في رحاب آية ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير في رحاب آية الميسر في تفسير سور المفصل. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، تنفيذ فهد بن عبد الرحمن السريع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه حلقة في التفسير الميسر لسور المفصل من القرآن المجيد، وموضوعها بعون الله متابعة ثالثة لتفسير الآية 15 من سورة البروج، وهي قول ربنا تعالى وتقدس: ذو العرش المجيد. وأبتدئ أولا بإعادة تلاوة القسم الثالث من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود. ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. تقدم بعض القول في تفسير قول الله جل شأنه ذو العرش المجيد، وأن الله جل جلاله يمجد نفسه الكريمة بأنه ذو العرش المجيد، أي مالكه وخالقه. وشرعت في الكلام عما يتعلق بعرش الرحمن جل جلاله، وعرضت المسألة الأولى مما دلت عليه نصوص القرآن والسنة بشأن عرش الرحمن تعالى، وهي أن ذلكم العرش مخلوق عظيم كريم مجيد، وهو أعظم المخلوقات مما علمنا في ذاته وفي صفاته، وأن الاشتقاق اللغوي يدل على ما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة بأن العرش هو سرير الملك، وأنه في غاية العلو، بل هو أعلى المخلوقات، فالسماوات والأرض وما بينهما وما فيهن كل ذلك دونه وأسفل منه. والعرش عند أهل العلم وفي اللغة العربية كما يقدره سماحة شيخنا العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله هو السرير العظيم، سرير الملك، هذا الذي تعرفه العرب، كما قال الله سبحانه في قصة بلقيس: ولها عرش عظيم. فكراسي الملوك يقال لها عروش، لكن عرش الله سبحانه لا يشابهه شيء من عروش المخلوقين. والمراد بعرش الرحمن سرير عظيم هو أعظم المخلوقات، لا يعلم مدى عظمته وسعته وكنهه ومادته إلا الذي خلقه سبحانه وتعالى، له قوائم وله حملة من الملائكة يحملونه ويحفون به، وهو كالقبة على العالم، هو سقف العالم كله، وهو سقف الجنة أيضا، وليس فوقه شيء سوى الله سبحانه وتعالى، والله فوق العرش سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: الرحمن على العرش استوى. انتهى ملخصا. ثم آتي الآن للمسألة الثانية، وهي تفنيد التفسيرات والتأويلات الخاطئة لمعنى العرش على وجه الاختصار. فعرش الرحمن كما تقدم بيانه مما قرره أهل السنة والجماعة، ولا يصح أن يفسر أو يؤول بخلاف ذلك، وقد أورد الآئمة كلامهم عن العرش في أبواب الاعتقاد أيضا لتعلقه بخبر الله عنه وأنه استوى عليه تعالى وتقدس، ولأن أهل البدع خالفوا أهل السنة في تفسيره، والقاعدة في هذا الباب أسوة بالمسائل الغيبية وما أثبت في الأحاديث الصحيحة من الأمور الغيبية أن تجرى عليها قاعدة أهل السنة والجماعة في الأمور الغيبية، وذلك أولا أن يسلم بها، ثانيا أن يؤمن بها، ثالثا أن لا يتعرض لها بتأويل يصرفها عن ظاهرها أو بتحريف يصرفها عن حقائقها، فنؤمن بها على ما جاء به الوحي من جنس جميع الأمور الغيبية التي أخبرنا بها عز وجل أو أخبرنا بها نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نبه لهذا معالي الشيخ العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ نفع الله به في شرحه للطحاوية. قال الإمام العلامة الحافظ الكبير محدث الديار المصرية وفقيهها أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي المصري الحنفي المتوفى عام 21 و300 للهجرة في عقيدته الشهيرة والعرش والكرسي حق. وقال الإمام ابن أبي زمنين الأندلسي المتوفى عام 99 و300 للهجرة في كتابه أصول السنة، قال رحمه الله: باب في الإيمان بالعرش. ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، ثم استوى عليه كيف شاء، كما أخبر عن نفسه في قوله: الرحمن على العرش استوى، وفي قوله: ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، فسبحان من بعد فلا يرى وقرب بعلمه وقدرته فسمع النجوى. وابن أبي زمنين هو الإمام العلامة الزاهد أبو عبد الله محمد ابن عبد الله ابن عيسى ابن محمد المري الأندلسي الألبيري شيخ قرطبة في زمانه، وله مؤلفات عدة منها تفسير القرآن العزيز مطبوع في 5 مجلدات رحمه الله. وبإزاء تقرير القول الحق في معنى العرش، فقد تصدى الأئمة رحمهم الله لرد الأقوال الخاطئة أو المبتدعة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: وروى ابن جرير من طريق جويبر عن الحسن البصري رحمه الله أنه كان يقول: الكرسي هو العرش. والصحيح أن الكرسي غير العرش، والعرش أكبر منه، كما دلت على ذلك الآثار والأخبار. وقد اعتمد ابن جرير على حديث عبد الله بن خليفة عن عمر في ذلك، وعندي في صحته نظر، والله أعلم. وقال ابن كثير أيضا في البداية والنهاية: وقد ذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه، محيط بالعالم من كل جهة، ولذا سموه الفلك التاسع والفلك الأطلس والأثير، وهذا ليس بجيد، لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة، والفلك لا يكون له قوائم ولا يحمل. وأيضا فإنه أي العرش فوق الجنة، والجنة فوق السماوات، وفيها 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فالبعد الذي بينه وبين الكرسي ليس هو نسبة فلك إلى فلك. وأيضا فإن العرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك، كما قال تعالى: ولها عرش عظيم، وليس هو فلكا، ولا تفهم منه العرب ذلك، والقرآن إنما نزل بلغة العرب، فهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم، وهو سقف المخلوقات. انتهى كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله. وبعد فلا زال للكلام عن الآية وعن العرش تتمة نتابعها في حلقة تالية بعون الله. والله المرغوب إليه ألا يحرمنا الفهم في كتابه والعمل به والسعادة به في الدنيا والآخرة، إن ربي رحيم ودود. والحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.